بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى، الثلاثاء 12 من ربيع الأول من عام 1432 من الهجرة، حيث ذكرى مولد النبي الأكرم الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإذاعة المصرية تنقل لكم صلاة الفجر، وما أطيبها هذا اليوم إذ نستقبل إشراقة مولد الهادي البشير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة المصرية والعربية والإسلامية تحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم احتفالا خاصا، وفي ظل أجواء تتجلى فيه أحداث خاصة. وكم كان الحبيب المحبوب المعصوم صلى الله عليه وسلم يحتضن الشباب ويحنو عليهم، فجعل منهم قادة وجعل منهم نماذج يقتدى بها. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. أيها الإخوة الكرام، ومهما أفاد الكتاب والأدباء والمفكرون والشعراء في مدحه صلى الله عليه وسلم، فلن يصلوا ولن يبلغوا مبلغ امتداح الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إنه الخلق الذي يبني المجتمعات، والذي يصنع من الشباب عظماء، والذي يصنع من البشر، يصنع منهم وبصفات جليلة تجعل منهم ما يقترب من صفات الملائكة ومن صفات الصالحين الأولياء الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سيدي يا رسول الله، ما أحوجنا إلى قراءة كل حرف وكلمة وجملة من سيرتك العطرة لنصلح حياتنا ولنسعد دنيانا بأنوار سنتك وأخلاقك وأخلاقك العظيمة التي امتدحها المولى العظيم. حقا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. أيها الإخوة الكرام، وكما تعودنا دائما نستهل لقاءنا بالذي هو أطيب، بهذه الأمانة التي ائتمن الله تبارك وتعالى نبيه فأداها خير أداء. تلك الأمانة هي القرآن العظيم. نفتح المصاحف على سورة ياسين، وابتداء من الآية 28 ننصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قوم والسماء